بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلى وسلم وبارك علينا. الله إذا الروح نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. أبو الحنان كله. إن ناشئ شاطر. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله. اللهم صل على النبي. عليك دور بالصلاة على النبي. إن أنت في النبي سبقا طويلا. عليك. اللهم صل على النبي. والكل اسم كمان. والكل اسم ربك وتبت إليه تبتينا. اللهم صل على النبي. يا مولانا والله كده خارع عصره. صل على النبي. الله الله عليك يا مولانا. يا سلام. عليك دور بالصلاه على النبي. السلام لوحدك كده نفسي والله كيف اقول النبي كمان يا حبيب. والكل اسم ربي. طيب بس يا والكل اسم ربي كتبت إليه تبتينا. وكل الشرق رات النبي. اللهم صل على النبي. جميل. جميل. عظيم جدا. رب. جميل. مدرسة حين. الله. مدرسة. كمان ونبى سيدنا بصر عمر السلام. لا إله إلا الله. واصبر على ما يقولون. يا شيخ السلام. تلت ملك دقيقة ملكة فجل تعب هو شيء واحد. ايوه سمعتها منه. واصبر على ما يقولون. طعم الجنة. واصبر على ما يقولون واهجرهم جميلا. يا صلاة النبي. يا حد محمد يا قارئ تجمع بين العلم والقرآن. الله يا واد يا فنان. امال ايه وبلسم. ما انا اعمل لك ايه هتقرا ولا اطلع المطوح. الله اكبر. حي الاثنين. طلع النبي ابو حجازي. عليك بس يا ابو حجازي كل سنه ما حد بيعمل ميته في البلد عيادة للناس دي. بقى تخدك النيت الخالص. هم اللي بيعملوا المعيادة. ثم تخلص لنا شربة. الله أكبر. كبير كبير يا سيدي. أيوة. كبير كبير. لفة جدا من المطور. وصبر على ما كلم صديق غسيل. ايوه. بتاع رب المشرق. رب المشرق. من فوق عند المدن. الجعش تخفض النقيب القراء قاعد. جاء من فوق. النقيب القراء قاعد. لازم نسمع كلامه. كمل الحجاز. والله عم الحاج. مش دعوة. والصبر على ما يكون وما لا حول ولا قوة إلا بالله. جمشة غالي لي جدا. مش شوية بقى في الروحانيات اللي هي دي؟ خش خش. يا شيخ. يا خي عليه. الله والنبي حتى من تاني دي النبي نفس الاداء دي من تاني صلى على النبي مزاجه حلو ايوه اكيد خش بقى بالتجيب اقرا يا سيد نعم قول مئة مرة صلوات النبي صلوات النبي عليك يا غالي يرفع عليك يلا حد يا فنان ذلك الرفيق الله بس مش عايزين كلام بس بس يا فنان قول الله قول الله اسكت الله الله يا سيدي يا عالم دخل المدرسه اللي فاتت دي شويه عالم كده على قد كده افتح عليك يا ابني طب ماشي ربنا يفتح عليك النبي الله يا قران الله يا قران هات الكرسي ناوي حجازه وقعد انا واقف يا عم الحاج اللهم صل هات كرسي واقعد بس يا عم اعمل ايه مش لايق بدا مش هينفع ادلل خبط ليه خبط ادلل خبط في السيد شن يا عم لا رب سلام الحمد لله عم الحاج اشتغل بدا تمام محمد يا مش شغالين ايه يا مش مش مش انا قدام عبد الباص اشتغل ولا اتبعك بالمره يا اخي محمد اسكت يالا اسكت هو يالا اسكت انت هو شوية عيال كلكم صحيح اسكت يالا اسكت يا ابن الجزم صلى على النبي صلاة النبي باب السجل يا شيخ محمد اسكت قرآن صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلاة النبي صلى على النبي شروط بالسجل صلى على النبي ذكرى اللهم صل على النبي الله اكبر نعم يا سيدنا فمن شاء عليك يا حاج. الله صل على النبي. يا استاذ صلاة النبي صل على النبي. معلش يا معلش يا عم الحاج خلينا من الام الحاج احمد طويل طيب بنت عسل الحاج احمد ابو حاتم الفتحان طويل طيب بنص طيبين مقصورين محترمين فتحان يا رب المعوقين مبسوط بالبخي يا اخي المعوقين رئيس المعوقين كمان الله يفتح عليك انت تهدوا شويه نسمع القران الحلو ده يا احمد احنا تعبانين نفسيا نسمع القران الحلو ده عفيت عاوز يطلع شغال بيطلع يا عم الحاج القران الله بيطلعوا القران صل على النبي سيبها بس والله اكبر يا عالم يا عالم يا قارئ الريس علم النبي الله الله الله اللهم صل على سيدنا النبي عليك تجلي بالصلاة على النبي والله ربنا يزيدك ربنا يزيدك علم كل ما بتكبر بتحلو نقي وحلو يعني كل ما بتكبر بتحلو والله ربنا يزيدك اللهم صل على النبي وحدو لا اله الا الله وقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الله قرنا ما فيش بعد كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي محمد. الله عصرك الشمس لا تنكر. اي والله الله يفتح عليك يا زيح. الله يا شيخ محمد يفتح عليك. واقيم الصلاه عليك حاجة. يا بطل وأقيم الصلاة الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. شوف جالك عزم. ايوه شوف مش غسيل عزم. بعت لك رساله صغيره. الله عظيم. حاضر يا سيدي. انا خدام معلش انا معاك كم مش انت عم تشوف معانا اولاد شفت عليه معلش حبيبي معلش شفت طلباته ايه معلش الله كله حد طيب والسلام في الله لا اله الا الله لا اله الا الله طيب استغفر الله كمان مره والسلام في الله ذكر الله ذكر يا سلام نور المسجد نعم براحتك بس ذكرها ما حدش بيعملها زي خالص الله وكيل الله وكيل الله وكيل شفت انت اشد خلقا مرسوم على البند دي مرسوم عليك انت قلت علي لو سمعتها من 100 قارئ شنو قراء لك بسم الله الرحمن رحمتك يا رب اشكر الله صلى على حضرة النبي بعبرة العرب بسم الله الرحمن الرحيم محمد تعيك يا تنزاي تعيك يا تنزاي ايوه اول يا بركة نعم إلى السماء ماذا يا رب اللهم صل على ماذا يا رب شاء الله يا عم اسكت بقى اسكت يا لك بس منا تانا مولا انت تركب خلع يا الله يا محمد كمان يا حبيب جميلة معلش زي بعض معلش معلش ماشي يا عمك عسل والله ليلتك عسل غز غز كرمت المتوفي يا اخي غز القلوب غزي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت لا لا لا ربنا يزيدك مرحبا بلسم جواهر يا اخي حالك بتطلع جواهر كبير كبير يا اخي لا يا سلام يا